هذا بهو حديث ذي مقبر رواه أبو داود. تصالحونهم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنتصرون وتغنمون وتسلمون. فيرفع رجل من النصارى الصليب ويقول غلب الصليب، فيأتي رجل من المسلمين فيقتله، فعندئذ تغدر الروم ويأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، يعني نحو 1,000,000. نعم. فهذا يعني والله أعلم، يعني قد يكون هل عدو من ورائنا، قد تكون إيران، والله أعلم، والله أعلم. هذه تحصل مذهب بينكم، يعني نفس هذا الحديث الآن الذي يقضونكم اليهود، تسكون بينكم مرحلة؟ لا لا، قبل هو بارك الله فيك، تصالحون الروم صلحا آمنا، ليس اليهود، هم أوروبا وأمريكا، والآن ترى فيه كما تعلم فيه يعني صلح. الحديث اللي يقضون قبل الحديث الثاني لقتالنا لليهود، والله الذي يبدو والله أعلم أن هذا قد يكون بعد، لأن أتباع الدجال من هم؟ اليهود. 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالي سيتبعون الدجال، فهذا يكون والله أعلم بعد خروج المسيح الدجال. اي نعم، هذا الذي يظهر والعلم عند الله. نعم. القتال الصلح مع الروم والقتال مع هو راح يحصل، هل الدجال ينزل بعده ولا قبل؟ والله الذي يبدو ان المسيح الدجال كما جاءت بذلك الحديث بعدها نقاتل، اول شيء يقوم اول شيء الصلح، والآن موجود صلح. نعم. ثم بعد الصلح تكون الملاحم، وفي أثناء الملاحم بارك الله فيك تفتح القسطنطينية ورومية، رومية عاصمة إيطاليا روما، ثم بارك الله فيك يخرج الدجال، وإذا خرج الدجال والله أعلم نقاتل اليهود. نعم. يخرج إيه يخرج الدجال. نعم. في كلام ابن مسعود ماذا يفرح بفتح من بعده وخروج الدجال؟ نعم، في كلام ابن مسعود في صحيح مسلم. نعم. طيب يا شيخنا، السلاح الذي نقاتل فيه اليهود نعم، هل هو السلاح الآن ولا يرجع سيف في شيء؟ والله جاء في الحديث، يعني مثلا في حديث في هذا الحديث الذي تقدم الإشارة إليه، أن يعلقون سيوفهم في أغصان الزيتون، سيوفهم في أغصان الزيتون، ويبعثون 10 فوارس طليعة، فوارس، فلا شك أن الفوارس والخيل والسيوف موجودة، لكن هل هذا فيه نفي للأسلحة الثانية الحديثة الموجودة الآن؟ لا، الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم.